السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مبدئيا أنا ملخص سريع اللي أخدناه. إحنا أخدنا في أول المصطلح تعريفات أولية، عرفنا فيها علم المصطلح، عرفنا بعض المصطلحات اللي إحنا هنستخدمها وهتقابلنا في المصطلح، زي الحديث، الأثر، الإسناد، المتن. عرفنا مراتب المحدثين اللي هم بيوصلون الحديث وبيروا الحديث وبيعملوا فيها المحدث، وأعلى منه الحافظ، والأعلى منهم الحاكم. بعد كده من ضمن المصطلحات اللي أخذناها وهي الخبر، وقلنا إن الخبر هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. يعني ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير، أو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التابعين أو الصحابة أو التابعين أو غيرهم، ده كله بنسميه خبر. لو فاكرين بس مراجعة سريعة. تمام. بعد كده بدأنا بقى، علشان كده بدأنا ناخد الخبر ده، قلنا الخبر دوت وصل لنا ازاي. لو تفتكروا آخر المرة اللي فاتت قلنا الخبر ده وصل لنا ازاي. بدأ العلماء يقسموه تقسيمات. أول تقسيم لينا قالوا الخبر ده وصل لنا عن طريق رواة عددهم قد ايه. قالوا هنقسمه، لو هو وصل عن طرق كتير جدا غير محصورة، عدد كبير جدا من الرواة سواء صحابة أو تابعين أو تلاميذهم أو لغاية ما وصل لنا، فده بنسميه متواتر. قلنا لو كان الخبر وصل لنا عن طريق طرق وأسانيد نقدر نعد أفرادها رواتها، فده هنسميه أحاد. طب ايه العدد وايه كده؟ ده اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. وبدانا المره اللي فاتت وشرحنا الخبر المتواتر، صح؟ المتواتر قلنا ده اللي احنا ما اللي جاء عن طريق طرق غير محصوره بعدد معين. قلنا المتواتر اللي ما رواه عدد كثير تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. ومش عايز طبعا التعريف لان احنا اتشرح. من التعريف استنبطنا او استنتجنا ان علشان نحكم على الحديث او الخبر اللي وصل لنا ان هو متواتر، لابد ان هو يتوافر 4 شروط. وبدأنا نستنتجهم ونستخرجهم من امن التعريف. اول شرط ان لازم عشان يكون متواتر ان يرويه عدد كتير، وقلنا ان اقل الكثرة 10. ليه انا بعيد الشروط؟ لان شرط واحد هيختلف، شرط واحد هيخل مش هيكون موجود، هيتحول للنوع التاني اللي هو دراستنا النهاردة اللي هو خبر الأحد. عشان كده أنا بعيد معاكم الشروط. فإحنا خدنا في شروط المتواتر علشان نحكم عليه إن هو متواتر، أول حاجة إن بيرويه عدد كتير. أقل الكثرة كام؟ 10. طيب يعني معنى كده إن لو في طبقة واحدة قل عن 10 هيبقى أحد؟ أيوه. أقل طبقة عندي لو اتوفر فيها 9 أو 8 أو 7 أو 6 أو 2 أو 1 هيبقى أحد، ده كله أحد. طيب قلنا الشرط التاني في المتواتر عشان نحكم عليه إن هو متواتر أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. لو كل الكثرة ديت يعني زي ما شفنا 70 صحابي ومية ومش عارفة وكام تابعي وعشرين تابعي وكمان 10 من تلاميذهم أو 200 من تلاميذهم، ده متواتر الكثرة في كل الطبقات. لأن لو طبقة واحدة قلت عن 10 هيتحول لأحاد، بخبر أحاد. قلنا هنا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، دي بقى لو في الخبر الأحاد لو طلع راوي واحد عنده مشكلة في حفظه أو كذاب أو متهم حتى بين الناس بالكذب أو ده حديثه مرفوض ويبقى الحديث ضعيف. فهو أحاد بس إيه نازل تحت بقى الاختبار نقبله ولا لأ. تمام. أن يكون مستند خبرهم الحس، قلنا لازم يكون الراوي بيقول إيه سمعت أو رأيت أو أخبرني حدثني لازم. تمام كده. قلنا في حكم الخبر المتواتر انه بيفيد العلم الضروري في يعني العلم اليقيني اللي هو لازم اول ما تشوفي الشروط دي كلها متوفرة يقينا ضروري ان يكون صحيح ومأخوذ بيه، ضروري ان انا اصدقه. لو هو ما فاتش العلم الضروري واختل شرط من الشروط هيتحول لخبر الآحاد اللي هنشوف حكمه دلوقتي. يلا النهاردة بقى نبدأ بدرسنا الجديد وهو خبر الأحاد. الدرس الجديد النهاردة اللي هو النوع الثاني من تقسيم الخبر حسب طرق وصوله إلينا هو خبر الأحاد. وقلنا إن النوع الثاني إن هو إذا كان الحديث وصلنا أو الخبر وصل لنا عن طرق محدودة يعني نقدر نعدها نحصرها. تمام؟ طب خبر الأحاد معروف كده في اللغة كده زي ما احنا شايفين يعني بيروي شخص واحد في اللغة يعني بيروي شخص واحد. طب خبر الأحاد فعلا هو اللي بيروي شخص واحد زي في اللغة كده؟ لا، في المصطلح الموضوع مختلف. مش معنى ان اسمه أحاد يعني رواه واحد، أحاد يعني أحاد الناس يعني حق أحد يعني نقدر نعدهم. طب اصطلاحا يعني ايه خبر الأحاد؟ قال لك هو الخبر هنا ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر زي ما شفنا النهارده شروط المتواتر واحنا بنرجعها وقلت لكم لو شرط واحد يعني لم يتوفر اصبح الخبر بدل ما هو متواتر اصبح احاد. طب ليه احاد ده يعني هو في مشكله فيه؟ لا ما فيش اي مشكله فيه. ايه الفرق بينه وبين المتواتر؟ حكمه. تمام كده. يبقى ايه هو تعريف خبر الاحاد؟ خبر الأحاد ما لم يجمع شروط المتواتر. تمام. إيه الفرق بقى بينهم وإيه اللي بيخلينا يعني نقول طب لو لم يجمع شروط المتواتر يبقى أحاد؟ هو في مشكلة في الأحاد؟ لا ما فيش أي مشكلة، لكن الحكم بيختلف. بس الحكم بيختلف، المتواتر بيفيد العلم الضروري اليقيني إن هو ضروري إن أنا أصدقه يقينا ده صحيح ولازم اخد بيه واعمل بيه. تمام. لما يذكر ان تواتر الحديث كذا يقينا معمول بيه لازم اعمل بيه. تمام. اما الحديث بقى الخبر الاحاد لا بيفيد العلم النظري. يعني ايه النظري؟ يعني ان لازم ان لما يكون العدد محدود لازم اتيقن ولازم انظر وابحث في صحته. لازم العلماء لما يلاقوا خبر أحاد يعني اختل شرط من شروط التواتر لا نبدأ بقى نشوف صحته عن طريق بقى معرفة بقى الرواة وصفاتهم، وهم وضعوا قوانين لكده المتن وشروط يعني توفر بقى يعني المتن وصحته الكلام ده. تمام كده. فدوت يفيد العلم النظري. الخبر الأحاد حكمه يختلف عن المتواتر، يفيد العلم النظري يعني العلم المتوقف على النظر والاستدلال يعني البحث في صحته أو ضعفه. طب ولو هو تيقنه تماما من صحته بيكون حديث مقبول تماما ونستدل بيه وناخد بيه في عبادتنا وفي عقيدتنا وفي فقهنا كل حاجة. تمام. طيب افرض طلع ضعيف بيرد تماما، وطول ما انتوا بتدرسوا ان شاء الله المصطلح في ال3 سنين اللي جايين والسنة دي هتشوفوا يعني قد ايه هو الحديث الاحاد. وهو معظم على فكرة السنة يعني تقريبا 90% منها احاد. في ناس جهولة يقول لك ان خبر الاحاد ما ينفعش ان انا اخد بيه انه بيفيد العلم النظري، ف فانت بقى كطالبة علم النهاردة تردي على الجاهل ده وهتقوله ايه يا باشا؟ العلم النظري يعني ان انا العلماء بحثوا عن صحته او عن ضعفه، ولو ثبت صحته بيكون مقبول ونعمل بيه يقينا، تمام كده؟ فمفيش حد يجي يضحك علينا ان بيجي هنا يضربوا السنة في كده، يقول لك لا لا لا لا، ده خبر احاد، سيبك منه، ما ناخدش بيه. طب بيفيد العلم النظري ده، يمكن يكون صح ويمكن يكون ضعيف. لا، وهو عالم بقى، والعلماء دول يعني القرون دي كلها فاتهم ان هم يثبتوا ويطلعوا لنا الصحيح من الضعيف، تمام؟ فالفرق بقى بين خبر الاحاد وخبر والمتواتر الحكم. تاني حاجة في الأقسام، أقسام المتواتر لا مش بينسخوا أبدا، النسخ دوت ليه شروط تانية. بص يا إلهام، لو صحيح بينسخ المتواتر، لا ده الموضوع كبير، الموضوع النسخ كده مش هينسخه ليه، إلا إذا كان أصلا في يعني التاريخ مختلف. يبقى احنا قلنا هنا هيكون الفرق في الحكم. تاني حاجة في الأقسام، المتواتر عندنا المتواتر قسمين، معنوي ولفظي. طب المشهور، لا الأحاد، الأحاد بقى هينقسم حسب بقى عدد الرواة في أقل طبقة. يعني إيه في أقل طبقة؟ ارسموا كده عندكم الإسناد مرة تانية في ورقة كده واكتبوا، عندك الحديث أهو لوحده، المتن بتاع الحديث لوحده، رواه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نبدأ، ارسموا لي بقى المتن، نكتب متن ده رواه النبي صلى الله عليه وسلم أهو الحديث، وبعدين اكتبوا لي بقى مين اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي. يلا، يبقى الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصحابي مين اللي سمع من الصحابة؟ تمام. يبقى أنا عندي هنا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، شيخ المصنف، المصنف نفسه اللي هو أي حد من أصحاب الكتب اللي عندنا كتب الحديث، تمام كده؟ حلو الكلام كده. بقى نبدأ بقى نلعب اللعبة، هنا هنلعب اللعبة. أنا دلوقتي عن طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة شيخ المصنف، طبقة تابع التابعين، طبقة شيخ المصنف، المصنف. تعالوا لو حطينا تحت الصحابة 20، يبقى كده 20 صحابي رووا الحديث، وتحت التابعين حطينا 3، طب تحت تابع التابعين 9، تمام؟ تحت الشيوخ 30، تمام كده؟ ايه رأيكم في الإسناد ده؟ تفتكروا نحكم عليه بإن هو ايه؟ أحاد ولا متواتر؟ طيب هعيد تاني، المتواتر بنحكم عليه لو كان من 10 في أي طبقة، من 10 في أكثر، 10 بقى، 20، 50، 100، ده كده متواتر، صح الكلام؟ أقل من 10، من 9 الأقل، فإحنا دخلنا في الأحاد. طب أنا أحكم إزاي؟ أشوف أقل طبقة من طبقات، الطبقات دي يعني إيه؟ زي ما أنا قلت لكم اكتبوا الإسناد. فأنا عندي هنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما روى الحديث، رواه عنه الصحابة، يبقى كده عندي طبقة الصحابة. طيب بعد الطبق الصحابة ما روى الحديث، أخدوا درسوه لمين؟ علموه لمين؟ للتابعين. فدي بقى عندي طبقة التابعين اللي أخدوا من الصحابة، تمام كده؟ طيب أنا بعد التابعين علموا تلاميذهم اللي هم التابعين، تابع التابعين يعني إيه؟ اللي تابعوهم. طيب انا عندي دلوقتي، يبقى انا بتكلم عن خبر الاحاد، قلنا خبر الاحاد ما لم يجمع شروط المتواتر، تمام، حكمه بيفيد العلم النظري. يعني ايه العلم النظري؟ يعني انا لازم الحديث اللي هو ممكن ان احنا يعني نحصر عدد رواته، لازم يكون ننظر في حاله، لازم بيحتاج لبحث. البحث دوت العلماء حطوا شروط علشان نحكم على الحديث ان هو صحيح، فالمحتاج ان احنا لبحث عشان نعرف صحيح ولا ضعيف. لو ثبت صحته بيكون ضروري جدا نجزم بان هو خلاص صحيح ونعمل بيه، تمام؟ تمام. قلنا هنا طيب دي كده الحكم بيختلف عن ايه؟ عن المتواتر. المتواتر بيفيد العلم اليقيني الضروري، لكن الآحاد بيفيد العلم النظري. طيب أقسام المتواتر كان يا إما لفظي يا إما إيه معنوي. لا، أقسام بقى الآحاد عندي مشهور عزيز غريب. طب بنعرفهم إيه الفرق بينهم؟ حسب عدد الرواة في أقل طبقة. طب إحنا يعني إيه نفهم الكلام ده؟ قلت لكم هاتي ورقة وقلم ونكتب فيها، ارسموا فيها دايرة كده، اكتبوا جواها المتن اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وبعدين المتن، مين النبي صلى الله عليه وسلم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الصحابة اللي سمعوا. طب مين اللي سمع من الصحابة؟ التابعين. وبعد كده هنكتب تابع التابعين، ممكن تابع التابعين تاني بقى، وبعدين شيخ المصنف، وبعدين المصنف. ارسمي الرسمة على كده واشتغلي معايا بقى، تمام كده؟ يبقى حطولي الأعداد بقى، هنشتغل بقى على الأعداد، ما احنا بقى نقدر نحصرها. طيب حطوا جنب التابعين ستة، تابعي التابعين حطوا 50، تمام كده؟ الإسناد دوت متواتر ولا أحد؟ اللي تقولي أحد، ايوه. اقل شيماء فهمت موضوع اقل طبقه اللي اقل من 10. نشوف اقل عدد، اقل طبقه فيها كام؟ ستة. الستة دي اقل من 10، ما هو لو اقل طبقه 10 يبقى متوتر. ما دام في طبقه فيها اقل من 10 يبقى ايه؟ احاد. طب نحكم على الستة دوت اي نوع من انواع اللي انا قلتها لكم؟ الرسمه قدامكم بتاع الملزمه بتقول ان خبر الاحاد مشهور وعزيز وغريب. أقل طبقة عندك فيها ستة، طب اكتبوا تاني. أحسنتم. المشهور اللي هو رواية ثلاثة فأكثر لغاية تسعة، من ثلاثة لتسعة أنا في المشهور، من ثلاثة لتسعة أنا بتكلم عن الحديث المشهور. دلوقتي لما قلنا في المشهور إن لما عدد الرواية في كل الطبقات كتير، طب كتير يعني إيه؟ يعني أكتر من 10 لأكتر من 10، وزي ما شفنا صحابة كتير، تابعين كتير، تابعي تابعين كتير، صح؟ كده لما قلنا كده كل الطبقات حتى أقل طبقة فيها أقل حاجة 10، صح؟ تمام كده؟ تمام. لو احنا قلينا في أقل طبقة يعني صحابة أو تابعين أو تابعي تابعين، أقل حاجة في طبقة فيهم تكون فيها أقل من 10، تبقى دوت إيه؟ أحاد. يبقى ده اتحول من متواتر لأحاد. يبقى احنا اقل من تسعة يبقى احنا دخلنا في الاحاد، اقل من 10 يبقى تسعة بقى، اقل طبقة فيها تسعة، اقل طبقة فيها سبعة، اقل طبقة فيها تمانية، فيها ستة، فيها خمسة، فيها واحد، احنا في الاحاد، تمام كده؟ طيب الاحاد بينقسم لثلاث اقسام، يا مشهور يا عزيز يا غريب. يبقى اقل طبقة لو فيها من ثلاثة لتسعة بقى مشهور، اكتبوا كده تحت المشهور. طب أقل طبقة لو فيها اتنين انت في العزيز، تمام؟ أقل طبقة لو فيها واحد في أي طبقة انت في الغريب، خبر أحد غريب، تمام كده؟ طبقة واحدة بس، أقل طبقة احنا بنشوف أقل طبقة فيهم فيها كام. طب يلا، طبقة الصحابة 50، طبقة التابعين، يبقى احنا عندي كده طبقة الصحابة، يلا احنا ما جاوبنيش، طبقة الصحابة 50، التابعين 100، تابعي التابعين 3، ده نوعه ايه؟ متواتر ولا احاد؟ احاد مشهور. طب يلا نلعب بقى، نحط اعداد تانية، يلا. صحابة 7، تابعين 10، تابعي تابعين 2. أحسنتم، إيه الجمال ده؟ طيب يلا حطوا أعداد تانية، صحابي 1 و20 تابعي، 100 تابعي تابعي، 21، 100. أحسنتم، مش عايزين، بصوا كل اللي هنقوله بعد كده دوت كلام نظري، يعني اللي هشرحه دلوقتي كلام نظري، اساس الدرس الدروس الثلاثه انتوا فاهمينها، اهم حاجه تبقوا فاهمين. اما يجي بتلاقي واحنا بندور كده في الادله بتاعت التفسير او في الفقه او العقيده، بنلاقي ايه مكتوب ايه، وهذا حديث غريب. فايه غريب ده يعني ما ناخدش بيه؟ فالنهارده انتي هتقولي لا غريب، يعني راوي واحد اللي رواه في اي طبقه من الطبقات، قد يكون صحابي واحد، قد يكون تابعي واحد او تابعي تابعي واحد وصله لنا، تمام كده. يقول لك عزيز، المصطلحات دي يا جماعه موجوده، وانت بتبحثوا عن صحه حديث في المواقع بتلاقيه كده مكتوب كده، وفي كتب التفسير والفقه والعقيده مكتوب جنب التعليق على الاحاديث بتلاقي مكتوب الكلام دوت. يقول لك ده حديث غريب، وهنشوف بقى حاجات تانية مكتوبة مرة في مرة كده، أو يقول لك مشهور، فأنت تحسبي بقى المشهور دوت يعني بقى إيه، زي الناس المشهورة كده. هو دوت الأول، أنا لسه ما شرحتش نسرين الدرس، إحنا لسه ما شرحناش، إحنا قلنا الفرق ما بين المتواتر والآحاد، وحكم المتواتر وحكم الآحاد، بس ما شرحناش الدرس. حاليا هبدا بقى اهو النهارده اول درس من دروسنا، وهو في خبر الاحاد اول قسم المشهور. ادخل بقى على المشهور، انتوا خلاص انتوا كده فاهمين الثلاث دروس اللي جايين. كل اللي هقوله النهارده كلام نظري، ارجو انه يكون بسيط، لكن انتوا اساس الدرس فاهمينه. المشهور ما رواه بقى ايه ثلاثه فاكثر، يعني لغايه 9 ما لم يبلغ حد التواتر. متفقين على العدد، احنا متفقين على ان اقل طبقة يكون فيها في المتواتر 3 ل 9. والرسمة عندكم جميلة جدا في الملزمة، هناخد المثال وهنشوف اللي في الملزمة بتقولنا ايه، تمام كده. طيب نمشي بقى مع المشهور. المشهور بيقول لك لغة هو من اسم مفعول من الشهرة، بصوا من الاخر من الشهرة، تمام كده. احنا بنحسبها ازاي؟ لما تحسبيش يا حبيبه قلبي، انا اللي بديكوا العدد، وانت بس بتقولي ده نوع ايه، انت بتشوفي اقل طبقه، انا بديكي عدد من الرواه وبقول لك هنا مثلا رواه 3 صحابه مثلا، او رواه صحابي واحد، انت بتعرفي بقى رواه مثلا كام تابعي، وانت بتعرفي، تمام. لا انا مش هتعبك معايا، انا هديكي كل المعطيات، انا هديكي كل حاجه انت تعلقي لي عليها، يعني انت مجرد بس تعلقي لي على انا بديهولك، مش هتعبك في حاجة، المعلومات جاهزة، تمام كده. تمام، يبقى هنا المشهور اللي احنا بناخده النهاردة ده أول قسم من لخبر الآحاد. زي ما قلنا إن خبر الآحاد بينقسم ل3 أقسام، منهم المشهور، العزيز، الغريب. والنهاردة أول قسم هندرسه هو المشهور. المشهور يعني إيه؟ من جاي من لفظه كده، مشهور بقى من الشهرة، اللي هو الشيء الواضح الظاهر. لما بقول فلان مشهور يعني واضح وظاهر والناس كلها عارفاه، صح؟ هو كده، ده في اللغة. طيب اصطلاحا، وهو ده الأهم وده اللي انت مطالبة بيه، ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. يبقى المشهور ما رواه 3 فأكثر. طبعا في كل طبقة دي فيها كلام، لأن في نوع من أنواع المشهور اللي احنا هناخده دلوقتي هنعرفه. في أقل طبقة، هي في ما رواه 3 فأكثر، في أقل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. سموه مشهور ليه؟ لأنه مشهور يعني يعتبر أكثر عدد رواة من الأقسام الأخرى، تمام. طيب مثال، وزي ما هو قدامكم في الملزمة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، الحديث. انا عندي هنا لو بصيتوا للرسمه اللي عندكم في الملزمه بتقول فيها ايه، الصحابه كام صحابي، عندك عبد الله بن عمر، وعندك زياد بن لبيد، وعندك عائشه وابي هريره رضي الله عنهم جميعا، يعني حوالي 4 صحابه. لا انت ركزي مع الرسمه، اقل، بصوا هنا 4 3 5 5، يبقى عندك هنا 4 3 5 5، هما كلهم اقل من 10. وبرضه ما زلت بقول لك لازم تدوري على اقل طبقه، وما تبصيش بقى، ما تشغليش نفسك بالباقي. اقل عدد فيهم كام؟ 3. يبقى انت كده في المشهور. اذا الحديث ده حديث خبر احاد، نوعه ايه؟ مشهور. يبقى خبر الآحاد المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في أقل طبقة، ما لم يبلغ حد التوتر، ما لم يبلغ حد التوتر. طيب، في لفظ تاني، في نوع من المشهور اسمه مستفيض. المستفيض دوت يعني ايه؟ هو اخص شوية من المشهور، يعني ليه شكل معين. يعني في المستفيض اطراف الاسناد كلها متساوية، يعني العدد اللي رواه في الاول لو رواه ثلاثة يبقى الباقي يبقى في كل الطبقات ثلاثة، بيسموه مستفيض. لو الصحابة مثلا أربعة بنلاقي التابعين أربعة، أربعة أربعة أربعة، تلاقي كده، ده بيسموه مستفيض. اللي داخل زي اللي روى في الأول هو زي قد اللي روى في الآخر، ده بنسميه مستفيض. يبقى المستفيض اصطلاحا من استفاض، يعني هو من استفاض، أو اصطلاحا هو أخص من المشهور. بيشترط في المستفيض إن بيستوي طرفي الإسناد. لو ده لو بتلاقي كله قد بعضه، لو لقوا كله قد بعضه، يعني 3 3 3 3، 4 4 4 4، 5 5 5 5، متساويين في الطبقات، ده بنسميه مستفيض. التساوي ده 3 روعة عن 3 عن 3، 4 عن 4 عن 4، 9 عن 9 عن 9، كده تمام، ده بنسميه مستفيض. وزي ما بقول لكم، الكلام اللي بقوله لكم دلوقتي مش هو ده اساس الدرس، اساس الدرس انتوا فهمتوه. احنا بنتكلم في النظري الخاص بالدرس، تمام. المشهور عموما اللي هو رواه ثلاثة في اكثر في اقل طبقة، يعني ما ان كله كده، لكن هم سموه كده. يعني العلماء قالوا ان فيه لو تساوى كل الاطراف، صعب انك تلاقي في كل الكتب مثال على كده، يعني صعب انك تجيبي مثال على المسؤول ان كل الاطراف زي بعض، هيختلف من كتاب للتاني اكيد اكيد. صدقني انت فكرتيني، ممكن ابحث في إيه؟ شكل المستفيض ده ممكن يكون الاقيه في كتاب اجيب لكم، بس علشان ما تلخبطوش نفسكم، لان هو ده نظري خاص بالكتاب يعني، تمام كده تمام. شكل تاني من الاشكال برضو المشهور، وهو المشهور غير الاصطلاحي. يعني ايه مشهور غير الاصطلاحي؟ يعني المشهور كده في اللغه، اللي هو المشهور اللي دارج على الالسنه، ملوش دعوه بان هو بقى حديث ولا حكمه ولا كده، في حاجات كده مشهوره بين، ولا ضعيف ولا صحيح، فبيسموها مشهور، لكن هي مش مشهوره، هي مشهوره بس على الالسنه، لكن مش متوفر فيها، مش متوفر فيها الشروط، يعني مش هي اللي متوفر فيها شروط الحديث المشهور وكده، لا، هي بس لان هي دارجه على الالسنه، هي دارجه على الالسنه. زي مثلا يقول لك ايه، هنشوفها دلوقتي، يعني مثلا يقول لك مشهور بين اهل الحديث، مثلا خاصه حديث لانس رضي الله عنه، اللي هو ايه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وزكوان. اهل الحديث دايما يحبوا يستدلوا قوي بقنوت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركوع وكده، يجيبوا المثال دوت، يقولوا الحديث، يستشهدوا بالحديث ده، فده مشهور على ألسنة مين؟ اهل الحديث، تمام. طيب، في العلماء والعوام تلاقي ايه، كل ما تيجي تكلميهم يقول لك يا سي المسلم من سلم المسلمون من يده من لسانه ويده، وده مشهور، يستدلوا بيه على ان ايه، يعني ينصحوا الواحد ان هو يكون لين هين وعنده حسن خلق في معاملة الناس، فيجوا يستدلوا اسهل حاجة كده ومشهورة على لسانهم، يقول لك ايه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واحدة تيجي تضايقك تقول اللهم طولك يا روح، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهم مش عارفين هو ده حديث صحيح ولا دوت قاله صحابي ولا نبوي ولا حديث نبوي ولا هو حكم، ما يعرفوش، لكن هو مشهور. يبقى ده بنسميه مشهور غير اصطلاحي، لان الاصطلاحي ليه قواعد، ده بنفرقه عن نوع تاني، ليه قواعد اصطلاحية في المصطلح، لكن غير الاصطلاحي ما بيش بيخضع للقواعد دهيت، ولا بقى نقول ثلاثة أقل طبقة ولا واحد، ولا ملوش دعوة، هو مشهور بس على الألسنة، دارج. في حديث بين الفقهاء يقول لك أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولا هو حديث ولا حاجة، ده موضوع. كان قتلوا مجموعة من القراء والنبي صلى الله عليه وسلم بعتهم، بعت لهم قراء يحفظوهم كده، فقتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حزن حزن شديد جدا، قعد شهر يدعو عليهم، تمام. فالمهم يعني، فتلاقي المهم الموضوع بقى ايه، طبعا مشهور جدا، مشهور قوي موضوع ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. بين الاصوليين يقول لك ايه، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني يحبوا دايما الاصوليين اللي هم بيدرسوا في الاصول علشان يستدلوا بحديث او وكده، وياكدوا معنى معين، ان لما تكوني نسيتي حاجه مثلا، او نسيتي ركعه او كلام ده، او نسيتي صلاه شيء، فيقول لك ايه، او شربتي مثلا وانت صايمه او كلتي، يقولوا لك ايه، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدوت مشهور اكتر من كونه ان هو مش مرتبط بالشروط اللي احنا قلنا عليها، اقل طبقه بقى 3 ل 9 وكلام من ده. عايز يقول لك المشهور والدارج على الالسنه، زي بين العوام يقول لك ايه، العجله من الشيطان، تيجي مستعجله حاجه لك وتستعجلي على ايه، دي العجله حتى من الشيطان، العجله من الشيطان، وهو اصلا يعني مش فاهمين هو العجله من الشيطان ديت حكمه ولا هو اثر ولا هو حديث ولا ايه بالظبط، لكن هو مشهور على الالسنه. يا عم ما تستعجلش، ولا ايه، ما تستعجليش يا اختي، ده العجله من الشيطان، ده مشهور غير اصطلاحي. لا احنا بنستدل بيه لو هو حديث صحيح ومتاكدين انه صحيح بنستدل بيه، لكن بنقول هنا بكونه مشهور على الالسنه في فرق بينه وبين المشهور الاصطلاحي اللي احنا لسه واخدينه النهارده واتدربنا عليه، ان هو في اقل طبقه من طبقاته 3. يعني ده ممكن يكون غريب، او يمكن يكون متواتر، او يمكن يكون مش حديث، او يمكن يكون موضوع وضعيف، او ممكن يكون حكمه اصلا دارجه وفاكرينها حديث. لكن حكمه ايه؟ قال لك ما اقدرش، يعني ما نقدرش نوصفه صحيح او غير صحيح ابتداء، لكن لازم بعد البحث العلماء والتفتيش في حال الرواه وفي حال المتن وكده، بنلاقوا منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع. تمام. طب اذا صح الحديث المشهور، ان صح المشهور اللي هو الاصطلاحي بتاعنا، هتكون ليه ميزة اكتر من العزيز والغريب، لان عدد رواته اكتر. كون ان في حديث يا جماعه مشهور على الالسنه ما بيعنيش ان هو مشهور، المشهور الاصطلاحي اللي احنا بدانا بيه درسنا النهارده كنوع او كقسم من اقسام الخبر، خبر الاحاد. درس النهارده خلص، يبقى احنا النهارده بدانا بان احنا قلنا الفرق بين، راجعنا المتواتر والفرق بين المتواتر والاحاد، عرفنا خبر الاحاد وقلنا ان هو ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر. اخذنا بعد كده هو ان المشهور زي ما قلنا ان هو اصطلاحا ما لم يبلغ، اللي هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. ومن انواع المشهور المستفيض، وقلنا المستفيض ده اللي بيكون عدد رواته في بداية الاسناد في كل الطبقات متساوي. طيب المشهور غير الاصطلاحي قلنا ان هو المشهور على الالسنه وملهوش شروط معينه، غير ان هو بس مشهور على الالسنه لكن مش له شروط زي اللي احنا اخدناها في الاصطلاحي. وحكم الحديث المشهور ان هو لو بعد البحث والاستدلال تبين ان هو صحيح بيكون واجب العمل بيه. قلنا الحديث المشهور له ميزه بترجحه عن الاحاديث الاقسام الاخرى من الاحاد، لانه هو اكثر عدد رواه منهم في كل الطب. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.